السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. هذا هو. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير. حفظك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. سؤالي يا فضيلة الشيخ. نعم. أن شخصا ما وقع أبوه في مخالفة شرعية، وهي تفضيل إحدى زوجاته عن الأخرى، بما لا يخفى على فضيلتكم من وجوه هذه التفضيلات، الشيء الذي سبب أذى وضرر لإحدى زوجاته، وعندما قام ابنه يعظه في الله ويذكره بالله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللين وبالتي هي أحسن وبالقول الطيب، غضب عليه هذا الأب أشد الغضب، وعندما قام الابن بمحاولة استرضاء لأبيه خشية وقوعه في العقوق لم يرضى الأب إلا الجفاء والمخاصمة وعدم الرضا، وكرر الابن محاولاته للاسترضاء أكثر من مرة ولكن دون جدوى. فهل يا فضيلة الشيخ يعتبر هذا الابن عاق وقاطع لرحمه أم ماذا، وماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قبل أن نجيب على السؤال أوجه نصيحة إلى هذا الأب، إن كان ما قيل عنه حقا، أن يتقي الله عز وجل، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فليرتقب الجائر بين الزوجات ليرتقب هذا الوعيد أنه يأتي يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود وقد مال شقه، نسأل الله العافية. فعليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع، وأن يعدل بين النساء ما استطاع، ولا يحل له المفاضلة فيما يستطيع فيه المعادلة. أما بالنسبة للأب فأقول، أما بالنسبة للابن ومناصحته لأبيه فأقول جزاه الله خيرا، هذا والله من البر أن ينصح أباه عن شيء يضره، وأن يبين له شريعة الله في الأمر، ويعتبر بهذا بارا من أبر البارين. ولا ينسى هذا الابن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناصح أباه حتى إن أباه توعده وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك، ومع ذلك لم يمنعه هذا من مناصحة أبيه حتى أعلن أبوه أنه باق على الكفر والعياذ بالله، وحينئذ تبين لإبراهيم أنه عدو لله فتبرأ منه. فأنت يا فأقول أيها الابن الكريم إن مناصحتك لأبيك من أبر البر به، وأنه إذا غضب وقاطعك من أجل هذا فإثمه عليه وأنت لك الأجر، احرص على بره ما استطعت، ولكن مع ذلك لا تتهاون في ذات الله عز وجل بنصيحته وتوجيهه. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.